ذاكر لك النبي عين الوقت في عمل فيها أبي محمد المبارك في مسألة كانت الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا Thank you.